سبستا كون دوملات نايزا علي هارس كما خا غير يقول فتسوم يلا نايزا كما كون هارس كما خا غير يقول فتسوم يلا نايزا كما كون كندي كندي كندي برختي يا تما قلبي زيدا حنقولا كندي كندي كندي برخت ويت تما قلبي زود سنقولا كندي كندي كندي برختي يا تما قلبي زيدا حنقولا كندي كندي كندي برخت ويت تما قلبي زود سنقولا سقاط قبير قلبي ابزم دري يا خلني ناخا قبر قبكم ابزبني زدليني يا بليني سقاط قبير قلبي ابزم دري يا خلني يا خلني ناخا قبر قبكم ابزبني زدليني يا بليني عذب مرتي سلام كوين ولي تمرر نفرك عمك ورداتي بقبرت لو يتكايو تحس وردان تاي عمق ركايو عرسي كاني عرسي كاني عرسي كاني بفقر دبسكا عرسي كاني عرسي كاني عرسي كاني عرسي كاني فقره دبستان عرسي كاني كندي كندي كندي برختي يا تما قلبي زيدا حنقولا كندي كندي كندي برختي تما قلبي زود سنقولا كندي كندي كندي برختي يا تما قلبي تخبير قلبي ابسم دري يا خلني يا خلني ناقا قبر قبكم ابسبني زدليني يا بليني نسقا تخبير قلبي ابسم دري يا خلني يا خلني ناقا قبر قبكم ابسبني زدليني يا بليني كل سلماتي عبري كالي كلنا قدي عبري كالي من ترينا وهي كانت تقالي بخياتي مسحا لو يتقالي سحا غير كالي سحا غير كالي سحا غير كالي نيسو سيبكا سحا غير كالي سحا غير كالي سحا غير كالي سحا غير كالي نيسو سيبكا سحا غير كالي كندي كندي كندي صرخت يا جامع عزيز زيد حن كلها كلي كلي كلي صرخت و جامع عزيز زود سن كلها كلي كلي كلي صرخت يا جامع عزيز زيد حن كلها كلي كلي كلي صرخت و جامع عزيز زود سن كلها نفسي كيف لفت عبس خبري سرق الله سرق الله يسوع وقع قفيله عود تحوى تطبق مسك بسماي بمحرته تقفيت الله تقفيت الله سلام عقوس فقري أتمالي لنا نفسي كيف لتت عبس خبري سرق الله سرق الله يسوع وقع قفيله عواب تحوى صفق مسك بسماي بمحرته تقفيت الله تقفيت الله سلام عقوس فقري أتماري لله